بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: سئل عن القدرية والصلاة خلفهم وما جاء فيهم. قال رحمه الله: سمعت أبي رحمه الله يقول: لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة والجهمية. قال: سألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدرية، فقال: إن كان ممن يخاصم فيه ويدعو إليه فلا نصلي خلفه. قال رحمه الله: سمعت أبي رحمه الله وسأله علي بن الجهم عن من قال بالقدر يكون كافرا. قال: إذا جحد العلم، إذا قال: إن الله عز وجل لم يكن عالما حتى خلق علما، فعلم فجحد علم الله عز وجل فهو كافر. قال: طبعا حدث القدرية أصناف، في قدرية ينكرون طبعا القدر، بداية القدر مراتب، أول مرتبة منه علم الله سبحانه وتعالى، ثاني مرتبة منه كتابة الله لعلمه، ثالث مرتبة منه مشيئة الله لما يكون، رابع مرتبة منه خلق الله للأشياء. فكل مرتبة من هذه المراتب إنكارها يعد قول للقدرية، وأبشع قول هو من أنكر علم الله سبحانه وتعالى. والذين أنكروا علم الله نوعان، منهم من أنكر علم الله للجزئيات، ومنهم من أنكر علم الله للغيب. فالذي أنكر علم الله للغيب قال يعني هذه أشياء لم تحدث بعد، فكيف يعلمها؟ والذي أنكر، وطبعا هذا أكيد يرد عليه بأن هذا نقص في الله سبحانه وتعالى، نقص بعلمه، نحن بالنسبة لنا لم تحدث، لكن بالنسبة لله يعلم أنها كيف ستحدث وقد كتبها وإلى آخره. وهناك من ينكر علم الله بالجزئيات، فيقول يعني هو يعلم أنه سيخلقك، لكن ما يعلم، ويعلم أنك مثلا سيكون حياتك يعني المجمل فيها كذا، لكن ما يعلم مثلا إذا أكلت كم ستأكل، إذا مثلا شربت ماذا ستشرب كذا. نحن لا نقول، لا، أهل السنة نقول نقطة الماء هذه الله يعلم منذ نزولها من السحاب إلى دخولها في الأرض إلى استخراجها ووضعها في الكأس ودخولها في فمك، يعرف كل ذلك. ما تسقط من ورقة لا يعلمها، ورق من بين مليارات أوراق الشجر يعلمها متى تسقط، أين تسقط، كيف تسقط إلى آخره. هم لا، يعني ينكرون العلم بهذه الجزئيات ويقولون يعلم الكليات، هذا قسم آخر، ولا فرق بينه وبين الأول، إذ كله يكفر بالله سبحانه وتعالى، يكفر بعلمه. من القدرية من طبعا الكتابة ما فيها نقاش كثير، يعني إذا علم كتب ما في مشكلة، لكن نعم هناك من يقول إنه لم يكتب، لأنه إذا كتب فهذا يعني أن الأشياء ما في طائل من فعلها وما شابه ذلك، لكن هؤلاء يرجعوا يعني يحجون بالعلم، إذا علم ما المانع أن يكتب، ما هو العلم نفس ما كتب. فلهذا ما في قول هكذا مشهور أنهم أثبتوا العلم وأنكروا الكتاب. لكن هناك من ينكر المشيئة أو ينكر التقدير المسبق، أن الله قدر علينا أن نفعل هذه الأشياء، وهذا من أشهر أنواع القدرية، لأن وطبعا هذا النوع أيضا صنفان، صنف ينكر أن الله قدر علينا المقادير، يقول إذا كان قدرها فكيف سيعاقبنا عليها؟ والجواب عليهم أن يقال إن الله أعطانا اختيارا، وهذا الاختيار ارتباطه طبعا لا وما كان إلا يشاء الله، لكن المقصود هنا كيف تكون لنا مشيئة حرة مع كون الله سبحانه وتعالى مقدر علينا هذه الأمور. هذه المسألة تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى التي لا مثال لها في الأرض ولا في المخلوقات. يعني الآن إذا أردت أن تضرب مثالا لمخلوق أو لروبوت أنت تصنعه وتتحكم فيه وتقرأ أفكاره وتخلق يعني أنت عندك التحكم بأعماله وكذا، راح يكون مثال ناقص، راح يكون مثال ناقص، لأنه ليس شبيها بما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. هذه المسألة مسكوت عنها، يؤمن بها وهنا قول القدر سر. فإذا هناك من أنكر أن الله خلق أعمالنا فيقول إذا خلقها كيف يثيب ويعاقب، وهناك من يقول هو لم يخلق الشر ولكنه يخلق الخير. وهؤلاء الذين ستجدون الغار في أن العلماء قالوا هؤلاء مجوس أهل مجوس الأمة ومجوس أهل الإسلام كذا. ليش؟ لأن المجوس يؤمنون بخالق للخير وخالق للشر. وهؤلاء وجهة شبهتهم أنهم يقولون إذا يعني الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصف بالشر، والذي لا يتصف بالشر لا يخلق الشر. فالجواب إن هذا الشر بلاء ابتلاء وفتنة وكفارة، فالحكمة تقتضيه. وما هو شر لك خير لغيرك، وما هو شر لغيرك قد يكون كفارة لأعماله، قد يكون امتحان. لولا وجود الشر ما في ابتلاء في الأرض، ما شابه ذلك إلى آخره. ومنهم من ينكر خلق الله أفعال العباد، وشبههم مثل شبهة الذين أنكروا مشيئته، لا فرق. يعني يقولون كيف هو يخلق لنا أفعالنا ونكون نحن نرى أننا أحرار في التصرف. نعم، ارتباط هذه الحرية بقدرة الله سبحانه وتعالى، لأن أنت لا تعرف كيفيتها، لأن تتعلق بكيفية هذا الغيب. فإذا كل صنف من هؤلاء يسمى قدري، وهناك صنف ليس بقدري ولكنه ألحق بالقدر، يعني ظن أنه قدري، وهو صنف يقول لا تحتجوا على الله سبحانه وتعالى بالقدر. يعني ما يجوز للإنسان يأتي ويفعل الشر ويقول الله سبحانه وتعالى قدر علي، لماذا زنيت؟ قدر الله. لماذا كفرت؟ قدر الله. طبعا هذا الصنف يرد عليه أهل السنة فيقول له ما يجوز أن تحتج بالقدر، الاحتجاج بالقدر منكر. إلا أن بعض أهل السنة كان يعبر بعبارات التبست على الناس، يعني مثل يعني نسب لبعض التابعين أنه كان يقول الله ما خلق هذا الشر، أو ما لا تقل إن الله خلق الشر، أو شيء من هذا القبيل، يعني ينهى. وهو قصده هذا، قصده أن لا تحتج بالقدر، فلأنه ما عبر تعبيرا صحيحا فهم أنه ينكر أن الله خلق الشر. وطبعا أهل السنة أكيد يقولون ما يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على معاصيه، يجوز أن يحتج بالقدر على المصائب، أصابته مصيبة فيقول هذا قدر الله، يعني إيش بدي أعمل أنا. أما على المعصية فلا يجوز أن يحتج بالقدر، أما على المعصية فشاهدنا لذلك احتجاج آدم، لما حاج آدم موسى، أو حاج موسى آدم، آدم يعني بالنهاية قال هذا مكتوب علي. طبعا هو يحتج لهذه المصيبة أنه نزل إلى الأرض ولم يحتج للمعصية بنفسه. فإذا هذه مراتب القدرية. طبعا هنا تجدون أن الإمام أحمد ذكر أن الذي ينكر العلم هذا هو الكافر، الذي ينكر باقي المراتب يدور أمره بين كفر وبدعة بحسب، لأن بعض الكلام قد يكون كافر بلوازم الكلام لا بنفس الكلام، فيدور أمره. لكن الذي ينكر العلم هذا كافر صريح، هذا الذي لا حاجة إلى أن تناقش في أمره، هل هو مسلم كافر حجة ما حجة الكلام هذا، لا، هذا واضح أنه لا ينسب لله سبحانه وتعالى صفة لا يمكن أن تزال عن الله سبحانه وتعالى، وصفة لا تحتاج إلى خبر، يعني أنت لا تحتاج أن تخبر أن الله يعلم، لأنك يعني هذا يعرف بالبديهة، لا يكون إلها وجهل. طيب، هذا ما يتعلق بمجمل القدرية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي

قال رحمه الله: حدثني أبي رحمه الله، قال حدثنا يحيى بن سنان، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان، قال حدثنا وهب بن خالد عن ابن الديلمي قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فذكر معنى حديث إسحاق الرازي وحديث إسحاق بن سليمان، أتم كلاما وأكثر. قال رحمه الله: حدثني أبي، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر. قال رحمه الله: حدثنا أبي، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد فيه: خيره وشره. قال رحمه الله: حدثني أبي، قال أخبرنا سفيان، قال عمرو، قال لنا طاووس: اخزوا معبدا الجهني فإنه قدري. قال رحمه الله: قال حدثني أبي، قال حدثنا معاذ بن معاذ، قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى قال: قال الحسن بن محمد بن علي: نعم، لا تجالسوا أهل القدر. أثر طاووس قال: أخذوا معبدا الجهني فإنه قدري. ما سأله أحد هو قدري ومبتدع ولا مو مبتدع؟ ليش؟ كلمة قدري تساوي مبتدع أو تساوي كافر. كذلك عندما تقول أشعري، هل تحتاج تقول أشعري ومبتدع؟ لا، طالما أنه أشعري خلاص، يعني لا تحتاج إلى قيد زائد في كلامك طالما أن حكم الطائفة واضح عندك. فإنه قدري، ما قال قدري ومبتدع، هذه ما كان أحد يتكلمها. لكن المعاصرون يقول لك لا، أنت عندما يعني تنسب إنسان إلى طائفة من طوائف أهل البدع عادي أن تنسبه إليها، لكن قد لا يكون مبتدعا. ما هو منتسب إلى طائفة من طوائف أهل البدع، يعني هذا تبديع. قولنا أشعري كقولنا مبتدع، قولنا كذا أي طائفة كانت كقولنا مبتدع أو كقولنا كافر بحسب، يعني قولنا درزي كقولنا كافر مثلا. لا تحتاج أن تقول هو درزي ولكنه كافر، لا، فهو هذا حكم لا نقاش فيه ولا يعني شك فيه. هذا أولا. ثانيا يقول أخذوه، ما قال يعني شوفوا إيش عنده حسنات وما إيش حسنات وكذا. والله المستعان. نعم. الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثني أبي، قال حدثنا معاذ بن معاذ، قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى قال: قال الحسن بن محمد بن علي: لا تجالسوا أهل القدر. قال رحمه الله: حدثني أبي، قال حدثنا بهز، قال حدثنا عكرمة بن عمار، قال سمعت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله يعنان القدرية الذين يكذبون بقدر الله عز وجل حتى يؤمنوا بخيره وشره. قال رحمه الله: حدثني، قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، قال سمعت أبي وعمي يقولان: قال سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبد الجهني، يقول: لا تجالسوه فإنه ضال ضل. قال مرحوم: قال أبي: ولا أعلم أحدا يومئذ يتكلم في القدر غير معبد. أغلقت المايك. عفوا شيخنا، عيد الأثر. قال رحمه الله: حدثني أبي، قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار، قال سمعت أبي وعمي يقولان: قال سمع قال سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبد الجهني، يقول: لا تجالسوه فإنه ضال مضل. قال مرحوم: قال أبي: ولا أعلم أحدا يومئذ يتكلم في القدر غير معبد، ورجل من الأساورة يقال له سسويه أو سسوي. وهذا ساسويا أو سيسويا، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عكرمة قال سألنا يحيى بن أبي كثير عن القدرية فقال: هم الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر الشر. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عكرمة قال سمعت سالما والقاسم يلعنان القدرية. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ربيعة بن كلثوم عن أبيه قال: قال أصحاب مسلم بن يسار كان مسلم بن يسار يقعد إلى هذه السارية فقال: إن معبدا يقول بقول النصارى. قال حدثني أبو بكر سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا المؤمل بن إسماعيل قال سمعت عمار بن زاذان يقول: بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين فيقولون: والله ما كنا مشركين، والله ما كنا مشركين. فيقال لهم: إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون. قال: وبلغني أنه يقال لهم يوم القيامة: أنتم خصماء الله عز وجل. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن جميل من أهل مرو قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فأمره فكتب كل شيء يكون. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ منه أو أمر مبتدئ أو مبتدع؟ قال: فيما قد فرغ منه، فاعمل يا ابن الخطاب، فإن كلا ميسر، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. قال حدثني أبي إخواني قال هذا الأثر حدثني عبد الله بن يزيد المقرئ الأثر قال حدثني حيوة الأثر هذا تنتبه فيه إلى شيء مهم. قال أو أمر مبتدأ أو مبتدع، هل هو يتكلم عن البدعة بمعناها الاصطلاحي؟ لا. طيب، إذا من هنا تعرف لسان عمر بن الخطاب عندما يتكلم، لما رآهم يصلون في صلاة التراويح فقال نعمة البدعة هذه. تنتبه هنا إلى الطريقة، بماذا يعبر عندما يقول بدعة هنا؟ هل يتكلم عن معنى اصطلاحي؟ لا، مبتدع يعني جديد أو يعني حديث. فهو عندما يقول نعمة البدعة هذه ما كانوا يفعلون ذلك، لكن هو ما يتكلم عن معنى الاصطلاحي اصطلاحي أنها لا أصل لها في الشريعة، وهي بدعة يقتضي أنها ضلالة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شيء ما كانوا يفعلونها فقال نعمل نعمة البدعة هذه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة بن قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال حدثنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله. نعم شيخنا، ابن عمر أحسن الله إليك. عنديها عمر. أنا عندي عمر. طيب، لا بأس. أحسن الله إليك. أكمل. أي نعم. قال رحمه الله: قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله عز وجل المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال حدثنا علي بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفي شيء قد فرغ منه أو في شيء نستأنفه؟ قال: بل في شيء قد فرغ منه. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق الله عز وجل. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد يعني الرشك عن مطرف بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله،

عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال: أمر السنة إلى السنة إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا هشيم عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الرجل لا يمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. حدثني أبي حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل: يحول بين المرء وقلبه. قال: يحول بين المؤمن والكفر ومعاصي الله، ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله عز وجل. حدثني أبي حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا ابن عون قال: حدث رجلا محمدا عن رجلين اختصما في القدر، فقال أحدهما لصاحبه: أرأيت الزنا بقدر هو؟ قال الآخر: نعم. فقال محمد: أي وافق رجلا حيا. حدثني أبي حدثنا أنس بن عياض قال: سمعت أبا حازم يقول: قال الله عز وجل: فألهمها فجورها وتقواها. قال: فالفاجرة ألهمها الله تعالى الفجور، والتقية ألهمها الله عز وجل التقوى. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال: حدثنا شبل بن عباد مولى لعبد الله بن عامر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون. قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد أنبأنا أبو عوانة عن رقبة عن أبي صخرة عن عمرو بن ميمون قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول حين طعن: وكان أمر الله قدرا مقدورا. حدثني أبي حدثنا حجاج أنبأنا ليث أخبرني إبراهيم بن أبي عبلة قال: وقف رجاء بن حيوة على مكحول وأنا معه، فقال: يا مكحول، بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، والله لو أعلم ذلك لكنت صاحبك من بين الناس. فقال مكحول: لا والله، أصلحك الله، ما ذاك من شأني ولا من قولي، أو نحو ذلك. قال ليث: وكان مكحول يعجبه كلام غيلان، فكان إذا ذكره قال: كل كليلة يريد قل قليله، كل قل كليل قليله، كل كليل يريد قل قليله قليله. قليله أحسن الله إليكم. وكانت فيه لكنة، يعني مكحولة. حدثني أبي حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن أول ما خلق ربي عز وجل القلم. قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا يعلى بن الحارث عن وائل بن داود عن إبراهيم قال: إن آفة كل دين كان قبلكم، أو قال: آفة كل دين القدر. حدثني أبي حدثنا عصام بن خالد الحضرمي قال: حدثنا العطاف بن خالد عن شيخ من أهل البصرة، حدثني طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: حدثني أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نعمل على أمر قد فرغ منه، أو على أمر مؤتلف؟ قال: بل على أمر قد فرغ منه. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال: إن كلا ميسر لما خلق له. حدثني أبي حدث هذه كل كليله وقل قليله، وفيه لكنة اللي هي أنه لا ينطق الحروف نطقا صحيحا، قل يقولها كل، ما ينطق القاف صحيح، لأن هي يقولون قل قليله، يعني قليل في الناس من هو مثلك، قل قليلك، يعني الناس اللي مثلك قلال في هذا الزمان. أحسن الله إليكم شيخنا. حدثني أبي حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال: إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام يعني الدستوائي قال: حدثني القاسم بن أبي بزة حدثني عروة بن عامر قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فطلب فما وجدوا، فقال: إنه جبريل عليه السلام جاء يعلم الناس دينهم، أو جاء ليعلم الناس دينهم. قال مطر: قال عمر بن عبد العزيز: ويلهم، يعني القدرية، أما يقرؤون هذه الآيات؟ ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. ويلهم، أما يقرؤون؟ وقرأ حتى بلغ: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. حدثني أبو كامل قال حدثنا حماد عن ابن عون عن محمد قال: ما ينكر قوم أن يكون الله عز وجل علم كل شيء فكتبه. حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا كهمس حدثنا ابن بريدة قال أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال أبي وحدثنا عبد الله بن بريدة قال أبي حدثنا وكيع حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال أبي وقرأت على يحيى بن سعيد أنبأنا عثمان بن غياث حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقال: هذا لفظ حديث كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر. سمع ابن عمر قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن ذات يوم عند نبي الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا نعرفه معنا، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، فذكر حديث القدر بطوله إلى آخره. طبعا حدثني أبي الأثر السابق عن محمد هو محمد بن سيرين. أحسن الله إليكم. حدثني أبي حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر قال حدثنا مولى لابن أبي رواد قال: كان طاووس بمكة يصلي ورجلان خلفه يتجادلان في القدر، فانصرف إليهما فقال: يرحمكما الله، تجادلان في حكم الله عز وجل؟ حدثني أبي حدثنا كثير عن فرات قال: سمعت ميمونا يقول: لا تسبوا أصحاب النبي صلى عليه الصلاة والسلام، ولا تعلموا النجوم، ولا تجالسوا أو تجادلوا أهل القدر. حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا يحيى بن سعيد أخبرنا أبا الزبير أخبره أنه كان يطوف مع طاووس بالبيت، فمر بمعبد الجهني وقال قائل لطاووس: هذا معبد الجهني الذي يقول في القدر. فعدل إليه طاووس حتى وقف عليه فقال: أنت المفتري على الله عز وجل، القائل ما لا تعلم. قال: معبد يكذب عليه. قال أبو الزبير: فعدلت مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال له طاووس: يا أبا عباس الذين يقولون في القدر. فقال ابن عباس: أروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: إذن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه. حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس قوم أبغض إلى الله تعالى من القدرية، إنهم لا يعلمون قدرة الله عز وجل، إن الله يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حدثني أبي كان في زماننا كان قالوا عنه متشدد ويكفر الأفاضل ويعني ينشغل عن هموم الأمة. طبعا في زمان ابن عباس كان في جهاد وحرب ومدري إيش، ينشغل عن هموم الأمة ويفرق الأمة، يتكلم عن الأفاضل لأن عندهم خطأ في القدر. ألم تنظر إلى عبادتهم؟ ألم تنظر إلى كذا؟ ألم تنظر إلى كذا؟ من سبقك؟ أبو بكر الصديق ما سبقك إليه. يعني الله يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بصحابة النبي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أنهم لم يعيشوا زمانا. أحسن الله إليكم شيخنا. حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني قال: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. حدثني مصعب الزبيري قال حدثني الكيس يأتي بمعنى الذكاء ويأتي بمعنى النشاط.